السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ظاهرًا وباطنًا على ما أنعم به سبحانه وتعالى من اللقاء بهذه الوجوه الطيبة النيرة بتوفيق منه سبحانه وتعالى. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فنتوجه بجزيل الشكر لمن كان سبباً في هذا الاجتماع وهذا اللقاء بكم أحبتي في الله تعالى. وأرجو من الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد لي ولكم والتوفيق إلى إلقاء العلم وفهمه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. بين أيدينا هذه الرسالة النافعة لأحد علماء الإسلام، وهو الحافظ عمر بن علي بن أحمد المصري ابن النحوي، وكان مشهوراً بابن الملقن رحمه الله تعالى. والملقن نسبة إلى رجل تزوج أمه، وهو عيسى المغربي، الشيخ عيسى المغربي، كان يلقن الصغار القرآن فسمي به بابن الملقن. وكان رحمه الله تعالى، أعني المصنف، كان لا يحب هذه النسبة، ولا هو كتبها في كتبه، وإنما كان ينسب نفسه إلى ابن النحوي، لكن هكذا اشتهر عليه رحمة الله تعالى. صنف المصنفات الكثيرة النافعة التي سارت بها الركبان، وينبغي العناية حقيقة بمصنفات هذا العالم الجليل. له شرح نفيس على البخاري، وهو من أنفس الشروح، كذلك له شرح عظيم في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، شرحه رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام، وله شرح على الأربعين النووية وغيرها من الكتب النافعة. بين ما صنف هذه الرسالة التي بين أيدينا التذكرة في علوم الحديث، وهذه الرسالة التذكرة في علوم الحديث اختصرها رحمه الله تعالى من كتابه المقنع، وكان قد فصل فيه المسائل واستدرك فيه على ابن الصلاح في مقدمته علوم الحديث. ومما اعتاده كثير من العلماء والمعلمين أن يبدأوا بذكر مبادئ الفنون، وذكر هذه المبادئ معينة لطالب العلم كمدخل لفهم مبادئ ذلك العلم. وفي ذلك يقول الناظم: إن مبادئ كل علم أو كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. أولها الحد، الحد يراد به التعريف، الحد يراد به التعريف، فيقال حد كذا أي تعريفه، ويدخل فيه ذكر محترزاته، ما يحترز منه لأجل أن لا يدخل فيه غيره. الحد قلنا هو التعريف، وهنا أشير إلى إشارة ولعلنا نذكرها إن شاء الله بتفصيل أكثر في شرح صفوة أصول الفقه، وهي: اعلم أن المراد بذكر التعريفات هو تقريب فهم المصطلحات، أن يقرب إليك فهم ذلك المصطلح الذي تعرفه. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفه لما أشكل على أصحابه رضي الله عنهم أن يوضح لهم تارة بالمثال، وتارة بالوصف العام وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المقصود. لكن لما دخل علم المنطق في كثير من الفنون توسع كثير من ممن تأثر بعلم المنطق في التعريفات، تقرأ أحيانا في بعض التعريفات تعريف بعض المصطلحات صفحات كثيرة تبلغ 20، 30، 40، تبلغ أكثر من ذلك أحيانا في تعريف كلمة واحدة، ويخاض فيها من النقاش والاعتراضات والمحترزات والرد عليها من وجوه وإلى آخره. فهذا حقيقة خروج عن المقصود والمراد. المصطلح، مصطلح الحديث، ويقال علوم الحديث، ويقال أصول الحديث. المصطلح لغة هو ما اتفق عليه طائفة من الناس، المصطلح لغة هو ما اتفق عليه طائفة من الناس، سواء كانوا أهل فن من الفنون أو أهل صنعة من الصناعات أو أهل بلدة من البلدان، فما اتفق عليه طائفة من الناس سمي عندهم اصطلاحا أو مصطلحا. والحديث في اللغة هو ضد القديم، الحديث ضد القديم، يقال هذا الشيء حديث يعني ضد القديم يعني جديد. وفي الاصطلاح فإن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أربعة أمور. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فإما أن يكون كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدخل في مسمى الحديث. كذلك أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم تسمى حديثا، ومثال ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة صلاة الكسوف، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال القيام، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال الحديث. فهنا جابر رضي الله عنه يذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى أيضا حديثا. كذلك التقرير، والمراد به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أو سمع أحدا من أصحابه رضي الله عنهم يقول أو يفعل شيئا ولم ينكره عليه، رأى بعض أصحابه يقول أو يفعل شيئا ولم ينكره عليه، فهذا تصحيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعله وإقرار له. ومن أمثلة ذلك قول سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. قال: ولأهلك عليك حقا، هذا قول سلمان، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: صدق سلمان، فأقر سلمان على ما قاله. ويدخل في ذلك ما يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته ولا ينكره. كذلك قلنا مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوصف الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة. فهذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا كلمة مصطلح، وعرفنا كلمة حديث، فإذا ركبنا هاتين الكلمتين مع بعضهما البعض ينتج عنه معنى. فالتعريفات تكون إذا كانت الكلمات مركبة من أكثر من كلمة، أو الجملة أو الاسم من أكثر من كلمة، تعرف كل كلمة على حدة حتى تتصور ذلك التعريف بعد التركيب. فتعريف مصطلح الحديث هو العلم بقوانين، هو العلم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن، هو العلم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن من جهة القبول أو الرد، هو العلم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن من جهة القبول أو الرد. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك. موضوع هذا الفن، ما هو الموضوع الذي يبحثه هذا الفن؟ موضوع هذا الفن هو الإسناد والمتن من حيث القبول أو الرد، هل يقبل هذا الإسناد أو يرد، وهل يقبل هذا المتن أو يرد، هذا هو موضوعه. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة، وهذه السلسلة تسمى الإسناد وتسمى السند. وأما المتن، وأما المتن فهو ما يوصل إليه الإسناد، ما يوصل إليه الإسناد. المتن ما يوصل إليه الإسناد. فسلسلة الرجال هذا يسمى إسناد، لكن إخبار أبي هريرة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض كأنما صيغ من فضة، هذا يسمى متنا، هذا يسمى متنا. وإن شئت وأردت أن تختصر، فموضوع هذا الفن هو الراوي والمروي، موضوع هذا الفن هو الراوي والمروي. الثمرة، ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم هي في معرفة المقبول والمردود من الإسناد أو المتن. ثمرة هذا العلم معرفة المقبول أو المردود من الإسناد أو المتن، فهذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، هذه هي الثمرة، أن تصل إلى معرفة الصحيح أو الضعيف من أو المقبول أو المردود من الإسناد أو المتن. نسبة هذا الفن، نسبة هذا الفن، هذا الفن نسبته إلى غيره التباين والاختلاف، فهو ليس فرعا عن علم آخر ولا داخلا فيه، وليس منسوبا إلى علم آخر، وبينه وبين الفنون الأخرى كعلوم اللغة وعلوم التفسير وعلوم أصول الفقه تباين واختلاف، فهو يختلف عنها، وإن كان هناك ثم نوع اشتباه في بعض المسائل التي ذكرها الأصوليون في أصول الفقه من مسائل مصطلح الحديث. وبالمناسبة هنا اعلم أن كل فن يجب أن يؤخذ من أهله لا من الأجانب عنه، كل فن من الفنون، أن كل فن من الفنون يؤخذ من أهله الذين هم أهله المختصون به، ولا يؤخذ عن من كان أجنبيا عنه حتى يأخذه على الطريقة الصحيحة. وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. ولا ينبغي أن يؤخذ العلم عمن لا يحسنه ولا يتقنه. والأصوليون عليهم رحمة الله تعالى أدخلوا في علم أصول الفقه كثيرا من مسائل مصطلح الحديث، لكنهم جانبوا طريقة أهل الحديث في قوانينهم، فجعلوا لهم قوانين مختلفة عن قوانين أهل الحديث، وليست هذه هي الطريقة المحمودة. فلو تعارضت عندك طريقة أصولي في تصحيح حديث أو تضعيفه مع طريقة محدث من المحدثين ممن كان على سنن المحدثين وطريقتهم، فلا ينبغي أن تركن إلى طريقة الأصولي، لأن الأصولي له قوانين احتكم إليها في تعامله مع القبول أو الرد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أشير هنا إشارة إلى قضية أخرى قد يسمعها طلاب العلم بين فترة وأخرى، وهو ما يعرف بالتفريق، وهو ما يعرف بالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث، وهو في ظاهره عنوان جميل ويجذب إليه من يتمعن فيه من لأول وهلة، لكن حينما تدخل في طريقة من أذاع هذه القضية ونشر هذه القضية تجد عنده من المخالفات الشيء الكثير لطريقة المتقدمين الذين يركن إليهم ويدعو إلى اتباع طريقتهم. نعم، ثم من ذكر من أهل العلم، ونتكلم الآن هذه القضية التي أثيرت الآن في السنوات المتأخرة هذه، أهل العلم ذكروا أن كثيرا من المتأخرين خالفوا طريقة المتقدمين من أهل الحديث. المسألة دقيقة يا إخوة، أرجو الانتباه. ذكروا كما ذكر الذهبي وغيره من أهل العلم، وهذا كلام حق، لكن إنما يقصدون به ماذا؟ بعض الطرق المخترعة التي عليها بعض الفقهاء في طريقة تصحيح وتضعيف الأحاديث، وهو ما أشرنا إليه كطريقة الأصوليين في التعامل مع الأحاديث قبولا أو ردا. لكن هؤلاء الذين تكلموا في هذا الزمان المتأخر يريدون به أن ما يقبل من طرق المحدثين هو ما كان إلى زمن معين، واختلفوا في ذلك، منهم من يقول إلى زمن الدارقطني، ومنهم من يقول إلى زمن غيره من أهل العلم، حتى أنهم تناقضوا في وصف بعض أهل العلم، فيقول لك مثلا ابن رجب في العلل على طريقة المتقدمين، وفي غيره من الكتب على طريقة المتأخرين، وكذلك الذهبي في كتابه الموقظة على طريقة المتقدمين، وفي غيره على طريقة المتأخرين، وهكذا. وهذا حقيقة من الخلل في وصف مناهج أهل العلم في هذا الباب. خلاصة الأمر أن ما يعرف اليوم، ونتكلم عن الذي يعرف اليوم بين أوساط كثير من الذين تكلموا في ما يعرف بطريقة المتقدمين والمتأخرين والتفريق بينها، هم في الحقيقة أناس أجانب عن هذا الفن وعن هذا العلم، لوجود كثير من الخلل عندهم في معرفة مناهج من تقدم من أهل العلم. والمسألة حقيقة تحتمل أكثر من هذا الكلام، وكتب فيها كثيرا. فضل هذا العلم الشيء يعرف فضله بنسبته إلى من ينسب، ويعرف شرف الشيء بمعرفة ما ينسب إليه، وهذا العلم الأصل فيه أنه يدور على معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبولا أو ردا، ما يقبل وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا العلم يختص بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا الباب كان شرف هذا العلم شرفا عظيما لتعلقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله: واعلم أن علم الحديث، قال: واعلم أن علم الحديث من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء، من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء، وأحق ما شمر فيه المبرزون ومحقق العلماء، وأحق ما شمر فيه المبرزون ومحقق العلماء، إذ هو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، إذ هو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه. كيف تعرف الحكم المسألة الفلانية في الفقه إذا أنت ما تعرف ما تستدل به؟ ما يمكن، صحيح؟ قال: لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر، قال: ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. قال: وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء، انتهى كلامه. فكل من أخل بمعرفة هذا العلم سيظهر عنده خلل في الفقه على الخصوص وفي غيره من العلوم. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: لم يكن في أمتي من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة، ما كان في أمة من الأمم. ولذلك يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واضع هذا العلم، المسألة التي بعدها واضع هذا العلم، واضع هذا الفن، يعني أول من كتب فيه، هذا المقصود، أول من صنف فيه وكتب فيه، قيل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، قيل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى لم يفرد مسائل المصطلح في الرسالة، وإنما أدخل فيه شيء من علم الدلالات وأصول الفقه وغيرها من المسائل، ومن ضمنها بعض مسائل مصطلح الحديث. وقيل بل هو الرامهرمزي، وقيل بل هو الرامهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. وقال بعضهم بل هو الحاكم في معرفة علوم الحديث. وكل من رجح ذكر أحد من هؤلاء العلماء أنه أول من صنف، فنظر إلى ذلك باعتبار معين، باعتبار معين، والله أعلم. اسم هذا العلم، المسألة التي بعدها، اسم هذا العلم كما ذكرنا يسمى بعلم الحديث، ويسمى بمصطلح الحديث، ويسمى بأصول الحديث، يسمى، رحمك الله، يسمى علم الحديث، ويسمى مصطلح الحديث، ويسمى أصول الحديث. وأول من سماه بعلوم الحديث هو الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. المسألة التي بعدها استمداد هذا العلم، من أين يستمد هذا العلم مسائله وقوانينه، من أين يستمد ويأخذ هذا العلم وهذا الفن المسائل والقوانين. هذا العلم يستمد وتؤخذ مسائله وقوانينه من الكتاب والسنة في الأصل وما فهمه سلف الأمة من ذلك. وفي ذلك مسائل كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، تسمعون ويسمع منكم، في إخبار عن التحديث، في قول الله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، في إخبار أن الراوي قد يحصل له شيء من الوهم أو النسيان فيأتي ما يصحح ما رواه، كذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، مع الاختلاف المعلوم بين الشهادة والرواية عند أهل العلم، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيه أن الراوي قد يحدث بالحديث الذي يكون غلطا أو كذبا، إلى غير ذلك من المسائل والأصول. المسألة التي بعدها: حكم الشارع في هذا الفن، ما هو حكم تعلم هذا الفن؟ حكم الشارع في هذا الفن أنه فرض كفاية، فرض كفاية، فلا بد أن يكون في الأمة قائمون بهذا العلم وهذا الفن، يجب أن يكون في الأمة قائمون بهذا العلم وهذا الفن. ومنه تعلم خطأ من يقول بأنه قد انتهى زمن التصحيح والتضعيف، الحقيقة أن هذا خطأ، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى النظر. لا شك أن أهل العلم الأول ما ترك للآخر ما يستدرك فيه على أصول العلم، لكن لا بد أن يكون في هذه الأمة قائمون بهذا العلم. بعض أهل العلم يقول هو فرض عين على المجتهد، بعض أهل العلم يقول هذا فرض عين على المجتهد، والأظهر أنه ليس بفرض عين، لأن الاجتهاد يتجزأ إلى أجزاء، فممكن الإنسان يكون مجتهد في التفسير، ممكن الإنسان يكون مجتهد في الفقه، ممكن الإنسان يكون مجتهد في فن من الفنون الأخرى. المسألة التي بعدها: مسائل هذا الفن، ما هي المسائل التي يتكلم في هذا الفن؟ هي المسائل التي تتعلق بالإسناد والمتن من جهة القبول والرد، وسترى هذه العبارة مكررة في كثير من المبادئ التي ذكرناها. مسائل هذا الفن هي المسائل المتعلقة بالإسناد والمتن من جهة القبول أو الرد، والله أعلم. هذه كانت مقدمات، ونشرع إن شاء الله في المتن. حول الله سبحانه وتعالى. اقرأ.